والتلك من غير معاد راحوا وفلوني والتلك من غير معاد راحوا وفلوني ده التلك من غير معاد راحوا وفلوني قولولي قولولي Yeah. ولا هترجع لي انت. الاولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين. الاولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين. والتانية بالامتثال والصبر امروني واجيب.